بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 73 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي 39 من روائع عمرية. الحلقات الماضية اتكلمنا على مواقف قوية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في ردع المجرمين أو ردع الفساق أو العصاة أو من أخطأوا بإقامة الحدود بشكل واضح وبارز. شفنا موضوع قتل عدد من القتلة بواحد، شفنا قتل 4 وشفنا قتل 7 بواحد زي في قصة صنعاء اللي حكيناها. شفنا طريقة واضحة قوية في التعامل مع الجرائم، وذلك لتخفيف يعني وتيرة الجرائم في المجتمع، فيها شيء من الردع الواضح. ده ادى انطباع عند الناس بنوع من الشدة في الشريعة او نوع من العنف، ممكن حد يفهمها على كده ان ده فيه شدة او عنف او تجاوز، وخاصة لما تنظر الى شدة عمر المعروف في الحق. عمر معروف بشدته في الحق، فبتحط دي جنب دي فبتلاقي ان الموقف كده شديد والناس بتيجي تخاف من الشريعة. انا بقول ان الكلام ده مش حقيقي. حقيقة لما انت تاخد الانطباع العنف عن الشريعة الاسلامية او الانطباع العنف عن عمر بن الخطاب نتيجة ان انت شفت مثل هذه المواقف، ده انطباع مش حقيقي. اولا انت بتفكر في القاتل اللي انت قتلته بشكل صريح وواضح وقوي وحاسم، ومتفكرش في المقتول، متفكرش في الاسرة التي فقدت عائلها او فقدت طفلها او فقدت بنتها او كذا، ما بتفكرش في نفس اللي مات والظلم الذي تعرض له أو قتل، ما بتفكرش في الرعب الذي في المجتمع نتيجة حدوث مثل هذه الأشياء. في ناس بتخاف تنزل بناتها الجامعة أو المدرسة أو المشوار معين أو كده، لأن خلاص الوضع غير آمن. فأنت خدت جانب يعني القاتل كيف قتل بهذه الصرامة، ونسيت المقتول كيف يعني ظلم بقتله بهذه الصورة. بتفكر في السارق الذي قطعت يده وبتقول يعني ازاي بقى عضو غير عامل في المجتمع وعضو مصاب، وقطع اليد شيء بشع وصعب، ومتفكرش في المسروق اللي اتسرق مثلا مرتب الشهر بتاعه، يشوف بقى بقيت معاناته طول الشهر، او اتسرق منه مبلغ كبير ضيع له مشاريع كان عاملها، او اتسرقت سيارته الوحيده اللي عنده، ابتدي فكر بقى ازاي هجيب سياره ثانيه وانا اصلا بالعافيه كنت جايبها، وهكذا. شوف الالام التي تعرض لها المسروق، او كمان لو كان مسروق بالارهاب بقى، حد حط في وشه سكين او خنجر او مسدس او شيء، والرعب حاله الرعب الموجوده في المجتمع، لا شيء لازم انا اعيد التفكير فيه تاني. الشريعة مش عنيفة، الشريعة بالعكس رحيمة، ده فيه رحمة كبيرة جدا بالمجتمع اذا طبقت هذه الصرامة في التعامل مع الجرائم، في رحمة كبيرة جدا. انا باجي على قاتل وسارق وشارب خمر ومتعدي بالقذف وكذا في سبيل ان انا اريح الناس الامنة العادية السليمة اللي ما عندهاش مشاكل في الشريعة وبتعامل بشكل طيب، بحميها من هؤلاء الاشرار اللي هم بيعملوا يعني ضعف في امن المجتمع. لكن في نقطة تانية جدا، وهي ده موضوع حلقتنا النهاردة، ان ما تاخدش انطباع من اللي قلناه في الحلقات اللي ماضية والكلام اللي قلته في المقدمة دلوقتي على ان عمر رضي الله عنه كان متشوفا لإقامة الحدود، يعني كان منتظر جريمة تحصل عشان يقيم عليها الحد وعشان يردع القتلة ويردع الظلمة ويردع الفاسقين والدعار لا بالعكس، هو عمر كان يتمنى الستر على أهل المعاصي، كان حريص على الستر على أهل المعاصي بشرط أنه ما يبقاش معتاد هذا الموضوع. وبيعمل كده مع الذي اقترف الجرائم وساغت له وأحبها فكررها مرة والثانية، صار عنصر فاسد في المجتمع وبيؤدي إلى يعني مفاسد كثيرة ومتكررة. اللي عمل غلطة مرة أو مرتين وبعد كده أقلع عن هذا الموضوع، عمر كان بيحب يستره، حب ان هو يحميه ما يفضحوش وسط الناس، ما يقيمش عليه حتى الحد، يتمنى ان هو الموضوع يعدي من غير ما يعني يعرف او من غير ما يكشف ستره قدام الناس. ده كان منطلق عند عمر ان هو بيحمي الناس اللي ما بتتكررش منها المعاصي. الحاجة التانية انه كان لا يحب الذكر الكثير للفاحشة في المجتمع، يحب الا تشيع الفاحشة في المجتمع، يعني كان يحب الستر لهدف حماية الرجل أو المرأة الذي أخطأ مرة أو مرتين وكل الناس بتغلط فعايز يحميه، دي نقطة. والنقطة الثانية مش عايز الناس تتكلم كتير في الفاحشة، تتكلم كتير في المعاصي، فلما تتكلم كتير فيها تألفها، ولما تألفها تعملها، هي دي المشكلة. عشان كده عمر كان يجنب الناس الحديث الموضوع، ما نتكلمش في الموضوع على قد ما نقدر، خلاص نعدي الموضوع، بدان الموضوع مش متكرر، بدان الموضوع ما هوش مجرم محترف الإجرام، ما نتكلمش كتير في الموضوع. القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم طبعا في حديثه كان دايما حريص أنه ما استخدمش الألفاظ اللي تشيع بها الفاحشة، يعرض يقول معنى معين. يعني مثلا القرآن الكريم في موضوع التيمم يقول أو لامستم النساء، لمستم النساء مقصود بها مقصود بها العلاقة الزوجية، مقصود بها لو حصل العلاقة الزوجية ده وانت مفيش مية تتيمم، مفيش مية تغتسل بها ممكن تتيمم، بس ما قالش العلاقة الزوجية باسمها، انما لامستم النساء وهذه كناية عن المقصود. مثلا يقول ربنا في سورة الأعراف فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، حصلت العلاقة الزوجية وحملت المرأة، بس يقول تغشاها، يجيب اللفظ ايه من بعيد، يعني نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، مقصود بها العلاقة الزوجية، بس برضو بيحطها في إطار ما مش عايز يتلفظ بهذه الألفاظ. وممكن نتعرض في حلقة لبعض من هذه الأمور، إن هو بيحاول ما يقولش اللفظ عشان الناس ما تألفش الكلمة في ودنها، وبالتالي بعد ما تألفها تبتدي تمارسها بعد شوية. ده جو عام. هناخد بعض المواقف الفريدة العظيمة الكبيرة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في خلافته بتأيد هذا المعنى، أن عمر كان بيسعى لستر أهل المعاصي بصورة إحنا نفسنا لما نقرأ دلوقتي ما نتخيلهاش، مع أن إحنا يعني الفاحشة زادت في زماننا أضعاف أضعاف اللي كانت في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك شوف عمر قد إيه كان حريص على ستر أهل المعاصي. بعض المواقف الفريدة الجميلة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الشعبي أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال إن ابنة لي. الموقف ده غريب جدا غريب جدا. أنا عارف أن كل اللي بيتفرجوا من المشاهدين والمشاهدات هيقفوا ويسألوا ويبعتوا رسائل، وأنا وتعرضوا المواقف زي كده سمعوها في شغلهم في حياتهم مواقف، بس شوف رد فعل عمر. راجل جاله فقال له إن ابنة لي ولدت في الجاهلية وأسلمت، كانت من الأول في الجاهلية ما كانتش مسلمة، وبعد كده الحمد لله أسلمت، فأصابت حدا، حدا يعني وقعت في الزنا، تمام، فأصابت حدا، هي ما حملتش لكن خلاص فعلت الفاحشة مرة فأصابت حدا، وعمدت إلى الشفرة فذبحت نفسها، جابت سكينة وقطعت شرايينها أو أوردتها عشان تموت تنتحر، فأدركتها لحقتها فبرئت عدت الحمد لله ما ماتتش، ثم مسكت وأقبلت على القرآن، تابت وبدأت حياتها تتغير بعد الموقف ده، وربنا كتب لها عمر جديد فأقبلت على القرآن بقت امرأة صالحة. بس في عندها ايه مشكلة كبيرة جدا قديمة حصلت مع رجل، وبالتالي هي الآن مش عذراء. وكمل بقى القصة بتاعت الراجل، وهي تخطب إلي في واحد جاي يتجوزها، فأخبر من شأنها بالذي كان. انت ايه رأيك بقى مشاهد ومشاهدة؟ موقف صعب جدا، تقول ولا ما تقولش؟ الأب بيسأل عمر اقول ان بنتي عملت كذا والله استر عليها، طب ما لو استر عليها ما الراجل اللي هيتجوزها يتجوزها وهي فاهم ان هي عذراء. حل ما هو الراجل مش فاهم بقى، العريس مش هيعرف مش هياخد باله، وارد ده كله، فاضحك عليه يعني اغشه اقول له ان هي عذراء واجوزها له ولا اعمل ايه؟ ولا اقول له؟ ولو قلت له 100% هيمشي، 99% بلاش 100% احتمال يقعد يقول لك ثابت، بس مين اللي هيعمل كده؟ نادر جدا اللي يقبل بهذا. فخلاص انت حكمت عليها كده ايه بالقعده بدون زواج لحد ما تموت، او يتجوزها بقى حد مش دماغه الموضوع، او حد عنده ظروف خاصه جدا، يعني صعبت الموضوع على البنت وعلى نفسك وفضحتها. هو الراجل ده مش هيسكت، هي ما اتجوزتش ليه؟ ما اتجوزتش عشان كذا كذا. فايه الاخبار يعني ايه رايكم؟ موقف صعب جدا. عمر بن الخطاب بيقول ايه بقى؟ فقال عمر اتعمد إلى ستر ستره الله فتكشفه، يعني أنت ده اللي أنت ناوي تعمله، لئن بلغني أنك ذكرت شيئا من أمرها لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار، بل أنكحها نكاح العفيفة المسلمة. ما تقولوش وجوزها، 10,000 سؤال هيجينا على الموضوع ده، أنا عارف إزاي ومش أنا بقول لك. قال عمر، قال عمر رضي الله عنه وأرضاه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، في ضرر هيقع على الرجل الذي تزوج من هذه المرأة؟ في ضرر طبعا، في ضرر ان هو اتجوز واحدة فاكرها ان هي عذراء وهي مش عذراء، فاكرة ان هي عمرها ما عملت علاقة مع رجل وهي عملت علاقة مع رجل. هو ما سألش عن الموضوع بشكل مباشر، ما حدش بيسأل هي عملت قبل كده علاقة لا، يعني الراجل ما كدبش في حاجة، بس ما قالش الراجل اللي هو ابوها يعني ما كدبش في حاجة، او هي نفسها ما بس ما قالتش بس مسألت، بس هي مفهوم ان هو واخدها ان هي عذراء. لكن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بيقول ان الضرر الواقع عليه هذا اقل من الضرر الذي يقع على المجتمع كله، وده المصالح الشرعيه ديت كانت واضحه جدا في ذهن عمر. وراجع اللي قلناه قبل كده في توسعه المسجد، نفس المبدا، توسعه المسجد انا باخد بيوت حوالين المسجد اهدمها عشان اوسع المسجد، طب ما الناس دي اتضررت وكان بيتها استراتيجي في مواجهه المسجد، صارت دلوقتي تاخد منها البيت وتدور على بيت بعيد، ففي وقع ضرر بس في مصلحه للمسلمين عامه، فبيقدم يعني وان شاء الله بقى ربنا يعوضك في الاخره، خد نية وربنا يعوضك في الآخرة، إنما المصلحة العامة للمسلمين، فمصلحة المسلمين العامة أن لا تشيء الفاحشة وناس تتكلمش في حق الناس وما تقذفش وما، فقالوا لا معلش الراجل ده يعني إن شاء الله ربنا يعوضه وياخد أجر على هذا الموضوع، وهو نعم هو ما يعرفش وما عندوش نية وكل حاجة، بس ربنا عنده العدل المطلق هيعوضه إن شاء الله بما يرتضيه رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن ما تشيعش الفاحشة في الناس وما تفضحش البنت وما تحصلش المساوئ اللي هتحصل لها اكتر كتير من المساوئ اللي هتحصل لهذا الرجل بزواجه، وخاصه ان المراه اقبلت على القران وتابت وبقت يعني امورها منصلحه مع الله عز وجل. عن طارق ابن شهاب، ده موقف تاني طبعا، طارق ابن شهاب من التابعين، بيقول لي ان رجلا اراد ان يزوج ابنته فقالت هو الراجل جاله عريس، فراح قال لبنته يا بنتي انا جاي لك عريس وفرحان، فقالت اني اخشى ان افضحك اني قد بغيت، كشفت له الموضوع ما كانش يعرف ابوها، قالت له وهي بنتي ما شاء الله امينه جدا، فقالت له لا انا بغيت، انا وقعت في الغلط، وهي حياتها دلوقتي كويسه، انما كان عندها في الماضي بتاعها مره عملت فيها هذا الموقف او مرارا الله اعلم، بس ربنا سترها وعدت. فاتى عمر، الراجل جير لعمر فذكر ذلك. انا سعيد جدا كمان بالرجال دولت، الحقيقه الابهات دولت اللي هو عنده مصيبه زي كده بيروح يستفتي، مش بياخد سكين ويموت بنته ولا بياخد كرباك ويضربها ولا بيستفتي اعمل ايه في موقف زي ده، يعني رايح لأمير المؤمنين حاكم ومفتي في نفس الوقت عالم كبير، رايح يسأل أعمل إيه في الموقف ده، يعني شوف قد إيه مدى الوعي اللي في المجتمع ده، شيء جميل جدا إنه يكون عنده أنا مش عارف أتصرف في الموضوع أروح لمن يعلم، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فراح لعمر فقال عمر ما رأيت منها، حالها عامل ايه يعني الموضوع القديم ده خلاص، طب دلوقتي هي عامل ايه؟ قال ما رأيت الا خيرا، هي دلوقتي انا شايفها كويسة ما فيش حاجة خالص ومع الله عز وجل. قال عمر فزوجها ولا تخبر، شوف النص، شوف الوضوح، شوف الوضوح، فزوجها ولا تخبر، ده موقف تاني غير الموقف الاولاني، يعني ده نهج عند عمر. روى مالك عن أبي الزبير المكي أن رجلا خطب إلى رجل أخته، قصة ثالثة، فذكر أنها قد كانت أحدثت، شوف برضو الرواة وشوف الناس بتتكلم إزاي عن الموضوع، عشان كنت بقول لكم فلما تغشاها وقلت لكم لمستم النساء، هنا بيقول أحدثت، أحدثت يعني زنت، بس مش عايز يستخدم الألفاظ، عايز يوري يدي لك يعني الموضوع اللي حصل بس بدون ما يتهمها كده بالمرأة بالذات انها مرأة معينة معروفة انها زنت، لا يقول احدثت، فمقصود بها ان هي وقعت في الفاحشة. فبلغ ذلك عمر خلي بالك الموقف ده عكس اللي قلناه قبل كده. رجل خطب الى رجل اخته، يعني في واحد راح لواحد قال له عايز اتجوز اختك، قال له دي عملت كذا، فضح، قال له للعريس يعني انها كانت احدثت. عمر عرف الموضوع ده، عرف ان الراجل لما اتخطبت اخته قال للعريس ان هي احدثت. عمل ايه عمر؟ فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فضربه او كاد يضربه في رواية، يعني راح هاجم عليه عشان يضربه او ضربه بالفعل. ثم قال ما لك والخبر، ليه قلت مش عايز تجوزها ما تجوزهاش، عايز تجوزها جوز بس من غير ما تقول هذا الموضوع. طبعا انا عارف ان الناس بتقول طب انا كده هروح اتجوز وممكن اتجوز واحده كذا كذا واهلها مش هيقول. شوف قال ابو عمر، ابو عمر ده ابن عبد البر في كتاب الاستذكار من كبار علماء المالكيه، قد روي هذا المعنى، بيقول بقى بيعلق على هذه الروايات، قد روي هذا المعنى عن عمر من وجوه في اكثر من قصه بهذا الموضوع عن عمر، انا ما اتعمدش حتى في هذه حلقه الاحصاء، انا بديكم بعض الامثله ومعناه عندي، ده كلام ابن عبد البر، ومعناه عندي والله اعلم في من تابت واقلعت عن غيها. ما بنتكلمش على واحده محترفه البغي، ما بنتكلمش على واحده امراه سوء ما زالت تمارس هذا الامر، دي ما ينفعش انك تستر عليها وتخلي واحد يتجوزها وهي بتمارس هذه الرذيله، لا هي تابت واقلعت عن غيها. فان كان ذلك، شوف كلام ابن عبد البر، فان كان ذلك حرم الخبر بالسوء عنها. مذهب المالكية في هذا الموضوع شديد جدا، ده رأي ابن عبد البر وغيره من المالكية يعني. فإن كان ذلك حرم، يعني لو أخطأ الزوج بتاع الأب أو الأخ وفضح الموضوع هذا ارتكب حراما، فحرم الخبر بالسوء عنها وحرم رميها بالزنا، ووجب الحد على من قذفها إذا لم تقم البينة عليها، يعني لما كانش أربعة يشهدوا بالموضوع يقام عليه الحد، مع أن أنت عارف أنها عملت، يعني هي اعترفت أصلا بينها وبينك، لكن لا ليحرم الخبر عنها. وقال المناوي من كبار أئمة الإسلام وعلماء الإسلام في فيض القدير، قال إيه؟ قال فيجب على المكلف إذا ارتكب ما يوجب لله حدا الستر على نفسه والتوبة. الله، ده ده نقطة تانية، بعد تاني بيتكلم في مناوي. لو انت لو وقعت في هذه الجريمة او المرأة البنت او الولد وقع في هذا الموضوع، استر على نفسك، ما تقولش، ما تروحش تقول اي حد هذا الموضوع. فان اقر عند حاكم اقيم عليه الحد او التعزير، لو وصل الموضوع للحاكم خلاص قدر الله مش هفعل، بس حاول ما توصلوش، حاول ما توصلوش للحاكم حتى لا يلزم الحاكم بإقامة الحد عليه. لو ما وصلش الموضوع للحاكم ممكن خلاص، يبقى انت لو وقعت في هذه الجريمة ما تروحش بقى ايه تفتش وتقول انا عملت اعمل ايه اتصرف. استر على نفسك هذا الموضوع، واستر على اهلك هذا الموضوع. وعلم من الحديث ان من وقع شيئا من المعاصي ينبغي ان يستتر، وحينئذ فيمتنع، شوف الكلام الجميل للمناوي، وحينئذ فيمتنع التجسس عليه لأدائه إلى هتك الستر. يعني أنت شاكك في واحد ما تقعدش تتجسس عليه عشان تثبت أنه عمل، ده مش الجو العامل اللي الشريعة عايزاه، عايز الستر، ما تتجسس عليه، نبهه ما تعملش كذا كذا مش عارف إيه الكلام بالتعريض، إن عشان يفهم أن أنت ممكن تكون عارف فيرتدع من بعيد بالليل بعيد، من غير ما تتعمد تتجسس عليه عشان تفضحه. اوعى هتك الستر، هذا امر خطير للغايه. قال الغزالي وحد الاستتار ان يغلق باب داره ويستتر بحيطانه، اللي عمل هذه في حشب بيته وهتفتح عليه البيت، اوعى تبص من خرم الباب، اوعى تبص من الشباك، اوعى تبص من كذا، تحط له كاميرا مش عارف ايه، اوعى اوعى، هو ستر نفسه بالباب خلاص الا في هذا الموضوع. ده الجو العام، هل هذا يدعم الفاحشة؟ بالعكس، بالعكس جايز عند هذه المرأة لو اتكشف أمرها ترتدي الرضع بقى التام والناس، بس الفاحشة شاعت في المجتمع والناس اتكلمت فيها. ارجعوا بقى شوفوا اللي بتعملوه في الفيسبوك والتويتر والمشاكل اللي احنا بنشوفها الوقت، للأسف الشديد الناس بتستمتع بالكلام في الفاحشة، قصة فيها تعدي على بنت أو تعدي، تلاقي الناس كلها عمالة تشيرها هنا وهنا وتنتشر والناس تتكلم فيها وشوف اللي حصل مش عارف إيه وشوف، وأنت قلبك بيتقطع على البنت اللي حصل فيها جريمة والناس كلها خلاص عرفتها واتفضح أمرها، حتى لو قلت سين ميم عين مش عارف اسم واحدة من غير ما تقصد الناس هتدور وتعرف، وقرايبها يعرفوا وأصحابها يعرفوا وجيرانها يعرفوا. ليه؟ تكلمش في الموضوع اصلا، اصلا مش عايزين نتكلم في الفاحشه اصلا، ده احنا لو اتكلمنا عليها عرضا عشان موقف فقهي بتتكلم بالتعريض. شوف موقف فقهي الناس محتاجاه يتكلم بالتعريض، بيتكلم بالتلميح من بعيد، ما بالك بقى لما يكون في اعراض واسماء موجوده وفضائح هذا احنا نربأ عن هذا السلوك. ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حاجة تانية من عمر بن الخطاب في نفس الموضوع، تحذير الولاة من دفع الناس إلى فضح أنفسهم، كان ده برضو منهج عمر شفناه في التعامل مع قضايا زي كده جات له. طب هو عنده ولاة في كل حتة، عنده ولي في البصرة، ولي في الكوفة، ولي في البحرين، كل دولة ما شاء الله واسعة. مرة سمع إن شرحبيل بن الصمت الكندي، شرحبيل بن الصمت يعني غالبا صحابي، بعض الناس شككت في هذا الموضوع لكن هو الاغلب ان هو صحابي ومن الصحابه الكبار واللي اليوم طبعا في الفتوح وجود عظيم وشارك في القادسيه ومن من ساهموا فتح حمص وكان والي على حمص فتره ووالي لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وبعد كده هيبقى والي لمعاويه على حمص، يعني هو له ذكر في التاريخ كبير شرحبيل ابن الصمت. بس عمل مشكله ايام سيدنا عمر، زعلت عمر جدا جدا جدا ان هو ما قام في خطبه من خطبه في المنطقه اللي هو كان والي عليها وخطب، كان في منطقه كده جنب المدائن في العراق، فقام شرحبيل فخطب الناس، اول تولى والي عليهم فبيدي الناس خطته في الحب طريقته في الاداره، فبيقول لهم يا جماعه اللي يحصل معاه الموضوع ده يجي لي. ايه بقى اللي قاله؟ قال يا ايها الناس إنكم في أرض الشراب، إنكم في أرض الشراب فيها فاشن، في خمور كتيرة، والنساء فيها كثيرة، في خمور وفي نساء، ففي مشاكل هتحصل، في ناس هتقع في الجريمة في الزنا يعني، فمن أصاب منكم حدا اللي وقع منكم في مثل هذه الجريمة سواء متزوج ولا مش متزوج، يعني عليه جلدة ولا عليه رجم، فمن أصاب منكم حدا فليأتنا فنقيم عليه الحد طهوره، يعني الحدود كفارة زي ما احنا عارفين. هو بيقول للناس، بيقول أنا ما عنديش ناس تراقب المجتمع كله، ما عنديش شرطة تكفي انها تخش في كل بيت تشوف اللي بيحصل فيه، اللي يعمل منكم زنا سواء كان محصن ولا غير محصن يجي يقول لنا عشان لما نقيم عليه الحد يبقى ربنا عفاه من الحد في الدنيا ويبقى الآخرة مغفور له. هو هدفه نبيل وهدفه مصلحة العبد ده في الآخرة، وهدفه ان المجتمع تقل فيه الفاحشة، لان لما انا اعمل فاحشة واروح افضح نفسي عند الحاكم فضحت نفسي واسرتي وزوجتي واولادي وابويا وامي وعيلتي. فهو بيقول للناس يا جماعة، بيشجعهم على الفضح لانفسهم ان وقعوا في الجريمة. بلغ ذلك عمر، عمر عرف بالخطبه بتاعه شرحبيل ابن الصمت اللي هدفها نبيل، الراجل بقول لكم صحابي وجليل يعني عايز المجتمع ما يبقاش فيه فاحشه، فكتب اليه لا ام لك، ده شتمه كمان لا ام لك، يعني انت يعني شتمه كبيره كانك انت لقيت لا تعرف لك ام يعني، فلا ام لك انت تامر الناس يهتكوا ستر الله الذي سترهم. هو ربنا ستر وانت تفضحه، يروح يفضح نفسه وتشجع الناس انها تفضح نفسها؟ لا ام لك انك انت تامر الناس ان يهتكوا ستر الله الذي سترهم، وام كمل لا تتامر بعدها على اثنين، عزلوا واثنين مش هتحكمهم، مش خليك امين على اثنين مش على مدينه، خلاص انا عرفت سلوكك وطريقتك انا مش عاجبني هذا الموضوع، وعزلوا. ده عمر ستر اهل المعاصي، عشان ايش انت عندك الانطباع انه قتل اربعه بواحد هو قتلهم حق عشان يمنع الناس انها تتعدى بالقتل على الناس في نفس الوقت واقام الرجم على من اخطا ووصل الخبر لكن في نفس الوقت هو عنده رقه شديده جدا جدا في قلبه رضي الله عنه وارضاه ان هو بيحاول ان هو لا تشيع الفاحشه في المجتمع المسلم بيمنع الناس من فتح انفسها او فتح ابنائها او فتح اخواتها او جميل عمر رائع عمر في وهو بيزور الشام أتاه رجل قال له أنا مراتي وقعت في الفاحشة ذكر له أنه وجد مع مراته رجلا عامل إيه فعمر بعت أبا واقد الليثي فوصاه قال له بالراحة في الموضوع حاول أن أنت تلم الموضوع تستر الموضوع فراح أبو واقد الليثي للمرأة في بيتها شوف الجو العام اللي عمر بيشيعه مع الولاة بتوعه مع الحكام مع رجال الشرطة بتوعه مش عايزين نفضح الناس فراح قال له روح شوف الموضوع إيه مع الراجل فبعث عمر أبو واقد الليثي إلى امرأتي يسألها عن ذلك أنت قلت أن امرأتك لقيتها مع راجل طبعا هنسأل الزوجة ونشوف إيه الأخبار إيه نحقق في الموضوع فأتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب الزوج مش معاه وهو قاعد معاها ومعاها بعض قرايبها من النساء فقال لها جوزك راح لعمر بن الخطاب قال له انه شافك مع رجل ايه رأيك في هذا الموضوع اخبرها ابو واقد شوف خلي بالك اخبرها ابو واقد انها لا تؤخذ بقوله قال لها خلي بالك لو انت قلت لا يبقى لا شهادة قدام شهادة وهو قال هتحلف انت وخلاص وتعدي من الموضوع فبيقول لها بيلقنها خلي بالك لو انت كلامه ده ما دام معهوش شهود انت تردي بكلامك تقول لا ما كانش معي حد حتى لو كان معك حد شوف قد ايه الكلام وجعل يلقن والرواية بتقول كده وجعل يلقنها اشباه ذلك لتنزع لتنزع يعني تقول له ما حصلش فأبت أن تنزع سبحان الله قالت له لا أنا عملت فعلا وتمت على الاعتراف يجيبها يمين يجيبها شمال هي معترفة هي ندمانة جدا جدا جدا ونفسها تموت إنها ترجم بدها محصنة متزوجة فلما أصرت أمر بها عمر فرجمت ان امر وصل للوالي رجمت بالفعل المرأة زي الغامدية اللي اعترفت الرسول صلى الله عليه وسلم بالامر فرجمت الرسول صلى الله عليه وسلم لما تراجعوا القصة حاول مرة واثنين وثلاثة معها ومع ماعز قبلها ان هو ينسحب من الاعتراف لكن هو حاسس ان عليه جبل فوق دماغه وعايز يعترف عشان ربنا يحاسبه في الدنيا ويبقى في الاخرة لكن الشاهد واللقطة من القصة ان عمر حاول أو الرسول عمر أبو واقد الليثي وهو موصى من عمر بهذا السلوك وعرف عمر بعد كده هذا السلوك وأقره هذه طريقته على قد ما تقدر حاول تعديها من الموضوع وخلاص والراجل بعد كده هيطلقها لأن هو مش هينفع بقى يجتمه بعد ما اتهمها بالزنا وتعيش حياتها بعد كده بقى أنها مظلومة وخلاص على كده وتقل يقل الكلام في هذا الموضوع آخر ما أقوله في هذه الحلقة إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في موقف آخر من المواقف الجميلة برضو لعمر بن الخطاب رواه عبيد بن عمير عبيد بن عمير هذا ممكن تسميه صحابي أو تابعي هو ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن كان صغير قوي فممكن ما يكونش رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني اجتمع معاه فقد يكون من صحابي لكن هو من كبار التابعين بشكل عام يعني فروى عبيد بن عمير أن رجلا ضاف ناسا من هذيل رجل عزم ناس عنده من قبيلة هذيل فذهبت جارية لهم تحتطب فأرادها عن نفسها في مجموعة من الزوار في ضيفهم واحد فلما بعت الجارية تحتطب وتجيب لهم حطب فواحد من الزوار ده اختلى بيها وعايز يراودها عن نفسها فرمته بفهر فقتلته قامت ماسكه حجر ورميها عليه عشان تنقذ نفسها فمات فرفع ذلك إلى عمر، قال له في واحدة قتلت واحد، عارف القصة، في شهود إن هي قتلته في هذا الموضوع، قال ذاك قتيل الله والله لا يودى أبدا، أهدر دمه، مفيش دية حتى، مفيش دية على الجارية ولا على أهلها ولا على الدولة ولا على شيء، ده دمه راح، لأن هو مجرم بتعدى على امرأة وراودها عن نفسها، هي حتى ما حصلتش الجريمة، ما عملش معها زنا، ما اغتصبهاش، يا ما لحقش، لأن هو هي قتلته. فقال ده هذا قتيل الله، الله قتله لأنه تعدى، فأهدر دم الفساق رضي الله عنه. هذا الجو العام اللي بيتكلم فيه عمر رضي الله عنه وارضاه، جو ان هو يحمي المجتمع من الفاحشة، يستر على الناس، ما هوش متشوف لأداء الحدود، مش نفسه النهاردة يقطع ايده بكرة يرجم انسان وبعد بكرة يجلد واحد، مش ده اللي عايزه، بالعكس يا ريت المجتمع مش فيك اي من هذه المشاهد، اضطر الى هذا عندما شاعت الفاحشة، اضطر الى رفع الحد في الخمر الثمانين لما شاعت شرب الخمور، اضطر الى هذا الموضوع. لكن في عام المجاعة ماذا فعل؟ في عام الرمادة ان شاء الله بعد حلقتين هنتكلم على موضوع عام الرمادة، لم يقم الحد على السراق اللي بيسرق عشان ياكله، مع انه غلطان انه سرق، لكن لان هو شايفه مضطر، ما هوش متشوف لإقامة الحدود، بالعكس متشوف الى الستر والى رعاية حقوق الناس والى الرحمة بالمجتمع. هذا هو عمر الذي نعرفه، نسأل الله عز وجل ان يتقبل منه منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.